يتجدد عليهم وفيهم وبينهم. اكفهم يا ربنا حسدا شديدا, اكفهم يا ربنا حسدا شديدا, اكفهم يا ربنا حقدا دفينا, اكفهم يا ربنا حقدا دفينا, اكفهم يا ربنا حقدا دفينا, اكفهم يا ربنا حقدا دفينا, اكفهم يا ربنا حقدا دفينا, اكفهم يا ربنا حقدا دفينا, اكفهم يا ربنا سحرا عظيما, اكفهم يا ربنا حسدا شديدا, اكفهم يا ربنا حسدا شديدا, اكفهم يا ربنا حقدا دفينا, اكفهم يا ربنا سحرا عظيما, اكفهم يا ربنا عيونا لامة, اكفهم يا ربنا عيونا حارة, اكفهم يا ربنا عيونا حادة, اكفهم يا ربنا عيونا نظرت وما بركت, اكفهم يا ربنا أنفسا خبيثة, اكفهم يا ربنا أنفسا خبيثة, اكفهم يا ربنا أنفسا خبيثة, اكفهم يا ربنا أنفسا خبيثة ضارة سامة وسالبة للعافية وسالبة للصحة والسكينة والطمأنينة. يا ربنا اكفهم يا ربنا الأسحار, اكفهم يا ربنا سحر رصد عظيم, اكفهم يا ربنا سحرا مدفونا, اكفهم يا ربنا سحرا مدفونا, اكفهم يا ربنا سحرا مدفونا لأجل الآلام والأوجاع والأسقام شرا وبرا وكيدا ومكرا عليهم, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, اكفهم يا ربنا احسادا شديدا واحقادا دفينا واسهارا عظيمة وعقدا وعقدا لاجساد وخارج اجساد, اكفهم يا ربنا عقدا, اكفهم يا ربنا عقدا, اكفهم يا ربنا عقدا, تعقدت فيهم وعليهم وبينهم, احاطت بهم وحاقت بهم على الخسران على النقصان وعلى الجنون والخبال والهلوسة والوسوسة وعلى الفقر والكلة والذلة وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وعلى تعطيل وربط, وعلى تعطيل تعطيل وربط يا رب نكفيهم سوءا عظيما فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفيهم يا ربنا حوا عاثرا اكفيهم يا ربنا حوا عاثرا اكفيهم يا ربنا اسرا اكفيهم يا ربنا اسرا وشرا وضرا ومكرا وكيدا اكفيهم يا ربنا غلبة عليهم اكفيهم يا ربنا غلبة عليهم اكفيهم يا ربنا أسهارا أكلوها وشربوها وشموها وفي هدايا أعطوها اللهم اكفهم يا ربنا أسعارا قوية عظيمة شديدة فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفهم يا ربنا شرا وضرا اكفهم يا ربنا سحرا وعينا اكفهم يا ربنا ألما ووجعا اكفهم يا ربنا ألما ووجعا اكفهم يا ربنا ضرا وشرا اكفهم يا ربنا ضرا وشرا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اللهم اكفهم يا ربنا ما هل النفسية ما هل النفسية دمرها وزلزلها وأرقها وأضعفها اكفهم يا ربنا ما على الأرزاق صرفها وعطلها وكادهم عليها اللهم اكفهم يا ربنا سوءا وشرا مستطيرا اكفهم يا ربنا سوءا وشرا مستطيرا اكفهم يا ربنا ضيق الصدور وخوفا في القلوب اكفهم يا ربنا ضيق الصدور ويضيق صدري ولا ينطلق لساني اكفهم يا ربنا ضيق الصدور والهم والغم والكرب الشديد اكفهم يا ربنا ضرا وشرا اكفهم يا ربنا كيدا ومكرا اكفهم يا ربنا ألما ووجعا اكفهم يا ربنا عاهة وإعاقة اكفهم يا ربنا عاهة وإعاقة اكفهم يا ربنا عاهة وإعاقة اكفهم يا ربنا شللا وجلطة اكفهم يا ربنا شللا وجلطة اكفهم يا ربنا شللا وجلطة اكفهم يا ربنا سكرا وضغطا اكفهم يا ربنا سكرا وضغطا اكفهم يا ربنا جنونا وخبالا اكفهم يا ربنا آلاما وأوجاعا اكفهم يا ربنا تفريقا وتعطيلا اكفهم يا ربنا طلاقا وشقاقا اكفهم يا ربنا طلاقا وشقاقا اكفهم يا ربنا طلاقا وشقاقا اكفهم يا ربنا هما وغما وكربا شديدا وألما ووجعا اكفهم يا ربنا الخوف والضيق اكفهم يا ربنا الخوف والضيق اكفهم يا ربنا الخوف والجوع اكفهم يا ربنا الألم والوجع اكفهم يا ربنا الضر والشر اكفهم يا ربنا الحسد والسحر اكفهم يا ربنا الحسد والسحر، اكفهم يا ربنا حقدا دفينا، اكفهم يا ربنا حقدا دفينا، اكفهم يا ربنا شرا وضرا، اكفهم يا ربنا ماردا وإفريتا، اكفهم يا ربنا سحرا حسادا، اكفهم يا ربنا سحرا حقدا، اكفهم يا ربنا ضرا وشرا، اكفهم يا ربنا ألما ووجعا، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا جلطة وسرطانا وأوراما، اكفهم يا ربنا اكفهم، اكفهم يا ربنا العقاد، اكفهم ماردا وعفريتا، اكفهم ماردا وعفريتا، اكفهم يا ربنا ماردا، اكفهم يا ربنا عفريتا، اكفهم يا ربنا ضرا، اكفهم يا ربنا شرا، اكفهم يا ربنا ضرا، اكفهم يا ربنا ألما، اكفهم يا ربنا وجعا، اكفهم يا ربنا ما في الرأس وما في الجسد، اكفهم يا ربنا جاثوما، اكفهم يا ربنا عفريتا وماردا، اكفهم يا ربنا ملوك الجن، اكفهم يا ربنا ملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن، اكفهم يا ربنا ظالما ظالما ومستوليا ومهيمنا، ومستوليا ومهيمنا ومالكا للجسد، ومالكا للجسد ظلم وطغى، سكن الراس والجسد، جثم على الصدر وركب وركب الظهر، اكفهم يا ربنا سوءا عظيما، اكفنا واكفهم اجمعين يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، وحسدا وحقدا، وحسدا وحقدا، وظلما وفقرا، وتعطيلا ورابطا، اكفهم يا ربنا طلاقا وفراقا وعذابا ونكالا، اكفنا واكفهم اجمعين الشر وآلة والضر والمكر والكيد والغلبة والفقر والقلة والذلة والمهانة، اكفهم يا ربنا الحوادث والانقلاب، اكفنا واكفهم يا ربنا ما على القتل، ما على القتل، ما على القتل، ما على القتل، ما على القتل والظلم العظيم الشديد، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، اكفهم يا ربنا سحرا شديدا، اكفهم يا ربنا سحرا عظيما، اكفهم يا ربنا حقدا دفينا، اكفهم يا ربنا حسدا شديدا، اكفهم يا ربنا العلل، اكفهم يا ربنا المحن، اكفهم يا ربنا العلل والمحن والامراض كلها كلها كلها يا ربنا يا عظيم، فأنت الكافي وأنت الشافي وأنت المعافي يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم كفاية يا ربنا في هذه الساعة لي ولهم أجمعين يا ربنا اكفهم واكفنا يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والفقر والكلة والذلة والمهانة والطلاق والتفريق والآلام والأوجاع والعذاب والنكال والنصب والوصب والتعب يا ربنا يا واحد يا صمد اكفهم واكفنا الأمراض والأدواء والأسقام الجلطة والشلل والسكر والضغط يا ربنا يا ربنا وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد والآهة والإعاقة والآهة والإعاقة يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفهم يا ربنا الأسحار والأحساد العيون والأحساد العيون يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ودود يا للعرش المجيد يا فعالا لما يريد يا عظيم الشان أسألك يا الله يا كافي يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وأنت حسبنا يا ربنا وكفى وأنت حسبنا يا ربنا وكفى. اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار اللهم اطلها يا ربنا والاحساد كلها والعيون اللهم اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا الشر والا اكفهم يا ربنا الضر اكفهم يا ربنا الالم اكفهم يا ربنا الضر اكفهم يا ربنا الالم اكفهم يا ربنا الوجع اكفهم يا ربنا الضر اكفهم يا ربنا الشر اكفهم واكفنا اجمعين يا ربنا الالام والاوجاع والشر والضر والمكر والكيد يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفهم يا ربنا ذكرهم وانثاهم كبيرهم وصغيرهم الوالد والولد الحاضر والغائب. يا ربنا الذكر والانثى اكفهم يا ربنا اكف يا ربنا الولد الذكر والانثى اكفهم يا ربنا اجمعين اكفنا اجمعين يا ربنا السحر العظيم والحسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا والحقد الدهين والعيون والعيون والعيون والعيون العيون والعيون وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد والفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا والآلام يا ربنا والأوجاع. اللهم يا ربنا اللهم تولى أمورنا اللهم اكشف كروبنا. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفهم يا ربنا شرا اكفهم يا ربنا ضرا اكفهم يا ربنا مكرا اكفهم يا ربنا غلبة عليهم اكفهم يا ربنا من غلبهم يا ربنا وقهرهم. اللهم اكفهم يا ربنا الشر اللهم اكفهم يا ربنا الضر اللهم اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا وسوسة وهلوسة يا ربنا وهوسة وجنونا وخبالا. اللهم اكفهم الامراض الامراض الامراض والادواء والادواء والاسقاط والتعطيل والتعطيل عن زواج عن زواج عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اللهم اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وحقدا دفينا. اكفهم يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اللهم اكفهم يا ربنا الألم والوجع والضر يا ربنا والشر يا ربنا والمكر والكيدر. اكفهم يا ربنا غلبتنا عليهم. اكفهم يا ربنا. اكفهم يا ربنا السلاسل والسبح يا ربنا والخرز يا ربنا والإبر والمسامير. اكفهم يا ربنا أوراقا فيها الأسعار يا ربنا يا ربنا يا ربنا وخراقا. اللهم اكفهم يا ربنا صناديقا فيها الاسحار واوراقا فيها الاسحار وكتب الاسحار ومسامير وابرا ودمى ودمية ودمية ودمى ودمى. اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا فانت الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفهما اجمعين الوالد والولد الحاضر والغائب. اللهم اكفني واكفهم اجمعين يا ربنا الشر واهله يا ربنا والضر والمكر والكيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا وخيانه يا ربنا وخديعه يا ربنا وخيانه وخديعه يا ربنا يا ربنا يا ربنا وما هو مدسوس وما هو مرسوس وما هو منثور وما هو مذرور وما هو مدفون وما هو هناك هنا وهناك من الأسحار والعقد من الأسحار والعقد. احل يا ربنا كل العقد يا ربنا وابطل الأسحار يا ربنا اطلها يا ربنا كلها. اللهم اطل يا ربنا الحسد والعيون اللهم اطل يا ربنا الأسحار اطلها يا ربنا ابطلها فكها يا ربنا فكها. السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله قوي. اللهم اقض يا ربنا هذه الأسحار اللهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم واكفنا أجمعين يا ربنا شر كل ذي شر شر كل ذي شر. الله أكبر. اكفهم يا ربنا واكفنا أجمعين يا ربنا كل شر كل شر كل مر كل كيد كل مكر يا ربنا كل عقد كل عقد كل عقد يا ربنا التجديد اكفنا واكفهم يا ربنا التجديد التجديد التجديد التجديد في الأسحار والأحساد والعيون. اكفهم يا ربنا واكفنا الأنفس الأنفس الأنفس الخبيثة الأنفس الخبيثة الضارة المجرمة الخبيثة اللئيمة اللعينة. اكفهم يا ربنا واكفنا اجمعين يا ربنا يا ربنا الظالمين الفاجرين. اللهم اكفنا واكفهم اجمعين يا ربنا وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله. ليس الله بكاف عابده ليس الله بكاف عابده وسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفي يا ربنا الراس العقل والمخ والمخيط والمدارك يا ربنا والإدراك يا ربنا والذهن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اسماءهم وابصارهم يا ربنا ونطقهم اكفي يا ربنا قدرتهم يا ربنا وحيويتهم ونشاطهم وقوتهم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفي يا ربنا الظهر الظهر الظهر الظهر العمود الفقري والحبل الشوكي والعضلات والعضلات اكفهم يا ربنا فيهم اكفهم يا ربنا فيهم اكفي يا ربنا القلب القلب القلب القلب القلب القلب والصدر والصدر والصدر والصدر والرئتين والرئتين والضلوع والضلوع. في يا ربنا البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن. في يا ربنا المريء والمعدة والمعدة والمعدة والمعدة والمعدة والمنكريات والكبد والطحال والمرارة والاثني عشر والقولون والاثني عشر. في يا ربنا الأمعاء في يا ربنا سرة البطن في يا ربنا تجويف البطن في يا ربنا الكليتين والحالبين والمثانة. سيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا اكفي اطرافهم يا ربنا اكفي اطرافهم يا ربنا اكفي اطرافهم يا ربنا اكفي اطرافهم يا ربنا اكفي اليدين والرجلين اليدين والرجلين والرجلين والرجلين والرجلين. اكفي يا ربنا النشاط والحركه والقوه يا ربنا والقدره. اكفي يا ربنا الاطراف الاطراف الاطراف الأطراف الأطراف الأطراف اليدين الرجلين اليدين الرجلين معطبها معطبها مسلها مسلها معاقها معاقها. بسم الله بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اجعل لهم يا ربنا في هذه الساعة ولنا أجمعين يا ربنا كفاية كفاية كفاية منك يا ربنا فأنت الكافي وحماية يا ربنا وحراسة يا ربنا يا ربنا وحفظا منك يا ربنا. بسم الله يا ربنا هدى وتقى وعفافة وغنى. بسم الله لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا يا ربنا توفيقا يا ربنا سؤددا يا ربنا خيرا يا ربنا برا يا ربنا معروفا لي ولهم يا ربنا أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم